لا إشكال بينهم، لا إشكال بينهم في أن القطع حجة، هذا أولا. ولا إشكال بينهم أيضا في أنه لا يمكن سلب المنجزية عن القطع، هذا ثانيا. وإنما وقع الكلام عليكم السلام في توجيه ذلك، يعني حينما نقول القطع حجة ما هو الوجه في ذلك، كيف نثبت ذلك؟ وحينما نقول لا يمكن سلب المنجزية عن القطع ما هو الوجه في ذلك، وقع الخلاف في بيان ذلك. أما بالنسبة إلى الأول، يعني في توجيه أن القطع حجة، فالمشهور قالوا في توجيه ذلك بأن الحجية من لوازم القطع، من لوازم القطع. لذلك ترى الشيخ في الرسائل رحمه الله تعالى يقول لا إشكال في أن القطع حجة لأنها من لوازم. شلون الزوجية بالنسبة لمن؟ إلى الأربعة من لوازم ذات الأربعة. هل يحق لسائل أن يقول لماذا صارت الأربعة زوجة؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ فإن الزوجية من لوازم ذات الأربعة، نفس ذات الأربعة تقتضي الزوجية. هنا بالنسبة إلى القطع أيضا قالوا ذلك، قالوا بأن من لوازم ذات القطع الحجية، هكذا قال المشهور. وللسيد قدس سره مناقشة في ذلك، ذكرها في الحلقة السابقة إذا تتذكروا. وبيان تلك المناقشة أن يقال أنتم حينما تقولون القطع حجة، فلنضف كلمة ثانية حتى تصير العبارة أوضح، نضف كلمة ثانية تصير العبارة أوضح. ما هي الكلمة؟ هكذا نقول القطع بحكم المولى، بحكم المولى. هاي كلمة مولى إن شغل بها، حكم مولى. حينما نقول القطع حجة احنا قطعنا بحكم مولى حجة. اذا اتضح ذلك حينئذ نقول شيء ثاني، ما هو معنى المولى؟ معنى المولى لما نقول القطع بحكم المولى لا اشكال في انه حجة، مولى ما هو معناه؟ معنى المولى هو من يجب إطاعته، من له حق الإطاعة علينا نسميه بالمولى، أما الذي ليس له حق الإطاعة لا نسميه مولى. فإذا نفس كلمة المولى تستبطن، نفس كلمة المولى تستبطن وجود حق طاعة للمولى، وإلا لم يكن مولى. فإذا كان له حق الطاعة حينئذ نسأل سؤال آخر، فنقول للمولى حق الإطاعة في أي تكليف؟ في التكليف المقطوع بلا إشكال إذا قطعنا به. واما في التكليف غير المقطوع المشهور شو يقولون؟ ليس له حق الاطاعة بناء على قاعدة قبح الاخاء بلا بيان. اذا من خلال هذا العرض اتضح ان لما نجيب كلمة المولى هي نفس كلمة المولى تفي بإثبات حجية القاتل، نفس كلمة المولى بعد بلا حاجة لمن إلى تطويل المسافة فنقول بأن القطع حجة لأن الحجية من لوازمه. هذا يا أخي تطويل بلا طائل. أنت لما افترضت كون الشخص مولى هو نفس معنى كون مولى، نفس كون مولى معناه أن له حق الإطاعة علينا إيش وقت في التكليف إذا قطعنا به في التكليف المقطوع، وإلا إذا ما له حق الإطاعة في التكليف المقطوع بعد بالأولى بالأولى المظنون والمشكوك ما له حق الإطاعة. إذا ما إلى إطاعة حق الإطاعة في التكليف المقطوع لم مولا هذا شخصين معنا مولا إيش لم يصير. فنفس كون مولاه نفس افتراض كون مولاه هو يفي بإثبات حجية القطع بلا حاجة إلى تطويل المسافة فنقول القطع حجة لأن الحجية من لوازمه، بل هناك لازمة ذاتية، بل هناك مسافة أخطأ فنقول بأن القطع حجة لأن القطع بحكم المولى حج لأن نفس فرض المولوية يختط الافتراض وجوب الإطاعة في التكاليف المقطوعة وإلا لم يكن مولى. فمتى ما قطعنا بالتكليف تجب حينئذ إطاعته إطاعة ذلك التكليف المقطوع وإلا لم يكن مولى. هذا طريق أخطر لطيب. هذا بالنسبة لمن إلى الكلام الأول. واما بالنسبة الى الكلام الثاني، الكلام الثاني شنو هو؟ انه هل يمكن سلب المنجزية ام لا؟ نحن قلنا لا يمكن سلب المنجزية. لماذا اذا تذكرون؟ لان يلزم بنا التناقض اما في نظر القاطع وهذا قلنا في صورة الاصابة والخطأ، واما في الواقع هذا في صورة الإصابة. ما تذكرون هكي ولا مثلا قلنا إذا قطعت أن هذا خمر أنت إذا تريد تثبت المنجزية عن هذا القطع يعني سلعة لي إباحة فيلزم من ذلك أن يكون هذا الحرام مباحا يو واقعا إذا كان واقعا قطع مصيف يعني إذا كان خمر واقعا فيلزم أن يكون هم مباح واقعا هم حلال واقع هم حرام واقع. وإذا فرض ما مصيب قطعي يلزم اجتماع المتناقضين في النظري. إحنا هكذا إذا تذكرون إيش بينا، ولكن المشهور عللوا بشكل أعم من سلب المنجزية عن القاط. قلنا سلب المنجزية شلون يصير؟ بجعل الإباحة بعدين. قالوا لا يمكن ذلك لأنه يلزم الترخيص في المعصية. نعم هذا خمر بنظرية ولا قطعت أنه خمر. إذا المولى جعل الإباحة يعني رخص وين في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا غير ممكن. هذا قال مشهور، ولكن هذا أيضا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الترخيص في مخالفة التكليف لماذا لا تجوز؟ من جهة أصلا مخالفة التكليف لماذا لا تجوز؟ لا تجوز مخالفة التكليف لأنه سبحانه له حق الإطاعة علينا. ونحن نسأل هل هو له حق الإطاعة علينا في امتثال التكليف حتى لو وفقنا بمخالفته يوفقت الى حق الاطاعة امتثال التكليف اذا لم يرخصنا في المخالفة. فيكون نروح نبحث وين؟ عن حق الاطاعة. نشوف حق الاطاعة وكرر نبحث هناك. هل له الاطاعة حق الاطاعة علينا في امتثال تكاليفه حتى اذا رخص لنا في مخالفتها ام له حق الاطاعة فقط في اي صورة؟ اذا لم يرخصنا في المخالفة. والصحيح ياهو انه لا يمكن ان يرخص عن تخصيص جدي لا يمكن ان يرخصنا في المخالفة. ليش؟ لان قلنا يلزم اجتماع المتناقضين اما واقعا واما في نظر القاضي. اذا البحث يكون من صف حول من حول حق الاطاعة انه هل حق الاطاعة وثيق او حق او لا. ينصب البحث في الترخيص. هل يمكن الترخيص؟ هل يمكن بالاحرى هنشخنجوه هل يمكن الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع او لا يمكن الترخيص في المخالفة؟ ونحن قلنا على انه لا يمكن. ليش؟ لانه يلزم التناقض. واذا قلنا يمكن هذا المحذور حينئذ الذي ذكروه لا يأتي من ان الترخيص في المعصية قبيح عقلا. هو اذا يمكن للمولى ان يجعل الترخيص بان قلنا حق الاطاعة مخصوص بنا بصورة ما اذا لم يجعل الترخيص. اذا هكذا قلنا اذا الترخيص راح يصير ممكن. فاذا صار ممكن لا يكون الترخيص ترخيص من في معصية المولى لان هو رخص لما في ذلك. كما دام رخص اذا لا معنى لان نقول هذا قبيح عقلين. فان العقل يقول قبيح اذا لم يرخص المولى في المخالفة. اما اذا هو رخص واي قبحين في ذلك فإن قبح المخالفة التكليف تعليقي لا تنجيزي. بمعنى يقبح المخالفة لو لم يرخص. هذا معنى التعليق. فإذا رخص ينتفي القبح. انتهى خلطة العبارة. لذلك يقول قدس سره هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع هذا التفسير هذا الذي راح نجيبه ومنجزيته. منجزيته هذا التفسير للحجية ياهو. هذا هو التصور الصحيح. اما قلنا سابقا في الدرس السابق لان احنا اثبتنا الحجية من يابر. اذا تقرون اول درسنا السابق قال لا اشكال في ان الله مولى لنا وله حق الاطاعة في التكاليف المقطوعة. خلص له حق اثبت حجية القطع من طريق من اثبته من طريق ان له حق الاطاعة في التكاليف المقطوعة. اذا القطع حج لماذا؟ لان الله عز وجل له الحق علينا في ان نطيعه في كل تكليف لو قطعنا به. بعد طريق مختصر قلنا هذا هو التصور الصحيح اي اولا لحجة القطع. وثاني وهذا هو ايضا التصور الصحيح لعدم امكان سلب هذه المنجزية عنه. وما هو التصور الصحيح الذي ذكرنا لعدم امكان سلب المنجزية؟ وهو انه يلزم اجتماع المتناقضين اما في نظر القاطع واما في الواقع. لا تذكرون هكذا قلنا غير ان المشهور لهم تصور مختلف. فبالنسبة الى اصل المنجزية ايش قالوا؟ ادعوا ان الحجية من لوازم القطع بما هو قطع. كلما افترضنا قطع من لوازمه الذاتية الحجية. ولذلك تراهم يقولون بانه يقبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لان الحجية فقط لازم القطع من لوازم القطع وليس بالحجية من لوازم الظن. فاذا ليست من لوازم الظن والشك اذا يقبح العقاب عند عدم العلم لان الحجة فقط هو العلم. ومن هنا آمنوا بانتفاء الحجية عند انتفائه عند انتفاء القاب وبما أسمر، أي وبما أسمر حفظ علينا على انتفائها بانتفائها على كلمة بانتفائها يعني تصير العبارة. ومن هنا آمنوا بما أسمر بقاعدة قبح العقاب بلاده، هذا بالنسبة لتصورهم في الحجية. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية يعني حتى التفسير وردع المولى عن العمل بالقبح، أي وردع المولى عطف علينا على سلب المنجزية يعني. وبالنسبة إلى عدم إمكان ردع المولى عن العمل بالقبح الذي ردع شلون يصير بجعل الإباحة، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصية ذلك التكليف، فلو رخص المولى فيه في مخالفة ذلك التكليف لكان ترخيصا في المعصية التي هي قبيحة عقلا، والترخيص في القبيح محال ومناسب لحكم العقل. الآن نجد ناقش. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه أنه أبعدنا طريق أخطر، بس يكون نضيف كلمة المولى، القطع بحكم المولى، إذا ضفنا كلمة المولى سنحل المشكلة. فجوابه أن هذا المنجزية إنما تثبت في موارد القطع، من نقول القطع حجي لا قطع حجي، القطع بحكم المولى، أما القطع بحكم غير المولى مو حجي، من نقول حجي ما أنا شغل أصلا بي. إن هذه المنجزية إنما تفوت في موارد القطع لا قطع بتكليف المولى، لا القطع بتكليف من زيد أو عمرو الذي ليسوا بموالي، وهذا يفترض مولى في الرتبة السابقة. إذا النقطة أول مولى أكو حتى نقول القطع بتكليفه حجة ومو حجة، فإذا افترضنا مولى في الرتبة السابقة نجي الى كلمة المولى حل، وقت يكون المولى مولى اذا له حق اضاع في التكليف مقطوع. اذا في المرحلة السابقة احنا فارضين ان له حق الاضاعة في كل تكليف اذا قطعنا به، يعني اذا المفروض عن وجوب اضاعته في التكليف المقطوع. بعد نقو حاجة نجي نطول ونقول اذا قطعنا بالتكليف يجب الاضاعة، احنا فارضين من اول انه مولى، وهذا يترك مولى في الرسل السابق. والمولوية معناها حق الطاعة يعني وتنجز الطاعة، وتنجزها يعني وتنجز الطاعة عطف علينا وتنجزها على حق الطاعة، وتنجزها يعني تنجز الطاعة على المكلف. فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكليف المحرم او يعم غيرها. ونحن ماذا قدر المتيقن بيننا وبين المشهور السهاد ما بي كلام، التكليف المقطوع له حق الاطاعة علينا، فإذا له حق الإطاعة إذن معنى هو بعد نفترض مولاء نفترضنا إلى حق الطاعة لنا في كل تكليف إذا قطعنا به. ماكو حاجة أن نقول القطع حجة يرمون حجة تطويل المسافة. وأما تصورهم بالنسبة إلى الثاني إلى عدم إمكان الرد فجوابه أنت قلت ما يمكن الرد عن القطع يعني بجعل الإباحة لأنه يبهم الترخيص في المعصية، فجوابه أن مناقبة الترخيص بحكم العقل وكون ترخيص فيها القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. إذا كان له حق الإطاعة في كل ترخيص سواء رخص في مخالفة أم لا في صحيح، إنان حينما يريد يجعل الترخيص هذا راح يصير ترخيص في مخالفة المولى يعني في القبيح في المعصية، مع أنه ليس كذلك. حق الإطاعة متوقف علينا على أن لا يرخص المولى نفسه في المخالفة، ارجع إلى العقل ننظر إلى العقل، العقل يقول كل مولى إلى حق الإطاعة في تكاليفه، إذا هو ما قال لنا يجوز الكون أن تخالفوه، فإذا كان موقوف على ذلك فحينما يرخص لا يكون ترخيص فينا فيما هو قبيح يعني في مخالفة حق طاعته، فرح يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى، وهو يعني حق الطاعة متوقف حتما فعلاً على عدم ورود الترخيص، لأن لو رخص ما هو حق الطاعة لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليفه لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة في ذلك التكليف. شيخنا يقول نبحث في أنه أنه يمكن أن يوصل توفيقا جاهزا أم لا يمكن. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا التوفيق بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا. وقد عرفت أنه غير ممكن. ليش؟ لأنه يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين إما واسعا وإما في نظر الخارج. فثلاثة الصيد يناقش يكون بحيث كل حال هاي وقت يكون الصدق أن يمكن صدور ترخيص أم لا. فأنتم الناس بتقولون لا ما يمكن لأنه يلزم اجتماع المتناقضين. مو أنهم تقولون وليس من الصحيح أن تقولوا أنه لا يمكن سلب المنجزية لأنه يلزم الترخيص في المعصية. يلزم يا أخي الترخيص في المعصية إذا هو المولى. إذا فرض هو المولى صدر منه الترخيص في مخالفة التكاليف به فأي معصية الحين إذا حتى يلزم الترخيص في المعصية. وكما أن منجزية القط هذا إشارة إلى شيء ثالث. أولا كنا نتكلم القطع حجة أو ليس بحجة. قلنا نعم هو حجة ببيان نحن ذكرنا والمشهور ذكروا بيان آخر. ثم هناك بحث ثاني اخترنا وهو ماذا؟ أن يمكن سلب المنجزية أم لا؟ قلنا لا يمكن ببيان نحن ذكرنا وبيان للمشهور. وهناك شيء ثالث وهو أنه هل يمكن سلب المعذرية؟ سلب المعذرية شنو معنى سلب المعذرية؟ يعني لو قطعت بعدم الوجود بعدم الوجود وكان قطعي واقعا مخطئ. معنى مخطئ يعني ماذا؟ يعني حتى وجود كان واقع فأكون معذور هذا قطعي يصير عذر علي؟ نعم يصير عذر. من هنا قالوا بأن القطع معذر. معذر شو وقت؟ إذا قطعت بعدم التكليف وكان مخطئ. السؤال اللي بيجينا طرحه انه يمكن سلب المعذرية. طبيعي سلب المعذرية شلون تصير؟ بان يجعل المولى تكليف تكليف يجعله في مورد قطعي بعدم التكليف في مورد اللي بيقطع فيه بعدم الوجود المولى يجعل وجود. سلب المعذرية هكذا يكون بجعل التكليف. الجواب انه لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه الإباحة العفو هذا التكليف اللي بيجعله يو تكليف حقيقي يو تكليف طريقي واحد من ذلك الاثنين بعد لا يخلق. إذا كان حقيقي فيلزم اجتماع المتناقض إما واقعا وإما في نظر القاضي. وإذا جعل التكليف يعني جعل وجود وأنا قاطع بعدم الوجود إذا قطعي مصيب يعني قطعا ما كان اكو وجوه يعني راح يجتمع الوجوه ويانا وهي عدم الوجوه. واذا قطع ما مصير يعني واقعا ما اكو وجوه وواقعا اكو وجوه فيلزم من ذلك اجتماع المتناقضين لا في الواقع وانما يلزم اجتماعهم في نظري لان في نظري ما اكو وجوه. فاذا المولى جعل الوجوه يلزم من ذلك اجتماع المتناقضين. هذا إذا أراد يجعل التكليف يا تكليف تكليف حقيقي. وإذا كان التكليف طريقي يعني جعل للتحقق علينا على الواقع معنى التكليف الطريقي ما يجعل للتحقق على الواقع هذا هو الناس باطل. لماذا؟ لأنه إنما يجعل تكليف للتحقق على الواقع متى؟ حينما المكلف يحتمل وجود حينما المكلف يحتمل وجود التكليف واقعا. اذا يحتمل وجود وجوب واقعا لا بأس بجعل وجوب عليه ظاهرا تحققا على الوجوب الواقع. اما اذا فرض انه يقطع بعدم الوجوب فلا يمكن جعل الوجوب الظاهر الطريقي عليه تحققا على الواقع اذ لا واقع بنظره حتى يجعل هذا الوجوب له تحفظا على الواقع. اذا اتضح انه لا وجوب حقيقي يمكن جعله لان يلزم اجتماع متناقض اما واقعا او في نظر القاطع ولا يمكن جعل وجوب ظاهري لان الوجوب الظاهري يجعل عند احتمال وجود التكليف واقعا عند احتمال وجود الوجوب واقعا يجعل الوجوب الظاهر تحفظا على ذلك. اما اذا فرض انه لا يحتمل المكلف ذلك، لا يحتمل وجود التكليف واقعا، المفروض يقطع لعدم الوجود، فلا معنى لجعل الوجود التحفظي له. وكما ان منجزية القطع لا يمكن سلبها عن القطع، كذلك معذريته غير حتى لا تترسار، لان سلب المعذرية الذي سلب المعذرية بمن يصير بجعل التكليف، لان انا اقطع بعدم التكليف وهذا قطع كان مخطئ فقط يصير معذر إليه. المولى إذا يريد يصير المعذري بجعل التكليف، لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي أو بجعل تكليف طريقي، والأول مستحيل للتنافي بينه، يعني بين التكليف الحقيقي يجعل التكليف واقعا، ومفروض ماذا؟ إباحة أنا أكو عندي أما مقطوعة، وبين الإباحة المقطوعة يلزم الثلاثة قلنا إما واقع إما في نظر القطع كيف أجمل من هالناحية لوضوح المطلب. والثاني مستحيل، ليش مستحيل؟ يعني جعل التكليف الطريقي، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيس التكليف الواقع كما تقدم، والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، إذن فلا يرى للتكليف او فلا يرى المكلف للتكليف الطريقي اثرا. العلم الاجمالي نرجع هذا البحث الى غد بالتشريح.